قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون فلا تتقون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون الله قل أفلا تتقون من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله فأنا تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل فتعالي عما يشركون قوما ضالين

أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا ورق الله العظيم.